القلب لا بأس عليك ابتدى عمر جديد وانقضى مر الليالي غرد الحال السعيد لا بأس عليك ابتدى عمر جديد وانقضى مر الليالي غرد الحال السعيد قمت ترحل بالسلام الفرحة علامة يا عسى الصحة تزيد يرسم الوجه ابتسامة ترفي بالسلامة بل الفرحة علامة يا عسى الصحة تزيد يرسم الوجه ابتسامة يرسم الوجه ابتسامة يا بداية الغرام يا نهاية البلاء يا وفي دردي وحياتي قلبي عنكم ما سنى يا بداية الغلا يا نهاية البلا يا وفي دردي وحياتي قلبي عنكم ما سنى قلبي عنكم ما سنى ابتدى عمر جديد وانقضى مر الليالي غرد الحال السعيد لا بأس عليك ابتدى عمر جديد